الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتصامي ولا توكلي إلا على الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة من الخطب تتمحور حول الاستقامة، انطلاقاً من أن الإنسان ما لم يستقم على أمر الله لن يقطف من ثمار الدين شيئاً. إن لم يستقم فالدين ثقافة، والدين تراث، والدين عادات وتقاليد. أما إذا استقام الدين منهج، كل الثمار اليانعة، كل الوعود الربانية الصافعة حينما تستقيم على أمر الله تصل إليها. فلذلك توفيراً للوقت والجهد، الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، غطي المستقبل، وألا تحزنوا، غطي الماضي، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. إذا كان الله وليك، من يستطيع أن ينال منك؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلاً من غفور رحيم. أيها الإخوة الكرام، مما يدعونا إلى أن نستقيم ما ورد في هذا النص. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي الكريم، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أنه لا إله إلا الله، الإسلام دين التوحيد، دين أن تؤمن أنه لا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل ولا معطي ولا مانع إلا الله. إن آمنت هذا الإيمان وجهت كل طاقاتك إلى جهة واحدة، إنها الله، أن تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. جاء ليبين، جاء ليفصل. القرآن فيه كليات الدين، أما التفاصيل فقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن محمداً رسول الله. والمهمة الثانية للنبي أنه كان قدوة لنا، بلغ الناس بلسانه وبلغهم بسلوكه، فما من شيء أمرنا به إلا وكان سباقاً إلى تطبيقه، وما من شيء نهانا عنه إلا وكان أول من تركه، فهو رسول التبليغ ورسول القدوة. الآيتان: وما آتاكم الرسول فخذوه، أي شيء بلغكم عنه ينبغي أن تأخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه مهمة التبليغ، أما مهمة الأسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أن تقلده في بيته، في علاقته بزوجاته، في علاقته بأولاده وبناته، في علاقته بجيرانه، في علاقته بإخوانه، في علاقته بأصحابه، في علاقته مع الطرف الآخر. هو مبلغ وقدوة، هذا معنى وأن محمداً رسول الله، وأن تقيم الصلاة. الدين كله من أجل أن تتصل بالله، فالصلاة من أجل الصلة، والصيام من أجل الصلة، والحج من أجل الصلة، وأية عبادة شعائرية أو سلوكية من أجل أن تتصل بالله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، لا بد من عمل ثمين تحبه، لا بد من أن تنفق مما تحب كي ترقى عند الله، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال هذا الرجل الذي ما عرفه أحد: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. هذا هو الإسلام، والإسلام انصياع، خضوع لهذا المنهج، خضوع مادي، يعني جوارحك تنصاع لهذا المنهج. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله. أي إيمان؟ الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، فإن لم يحملك على طاعة الله لك أن تسميه إيماناً إبليسياً. إبليس مآمن، قال له: ربي فبعزتك أنظرني إلى يوم يبعثون، خلقتني من نار وخلقته من طين. آمن به خالقاً ورباً وعزيزاً، وآمن باليوم الآخر، لكنه ما طبق شيئاً مما أمر الله به. إذاً هذا إيمان إبليسي. فالإيمان الذي أراده الله هو الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، وأن تؤمن بالله وملائكته، أنه ما من قول إلا يسجل عليك، ما من فعل إلا يسجل عليك، ما من حركة إلا تسجل عليك، حتى إذا سكت وينبغي أن تقول تحاسب على ذلك، حتى إذا قلت وينبغي أن تسكت تحاسب على ذلك. وملائكته وكتبه المناهج التفصيلية، واليوم الآخر يوم الجزاء، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. هذا الحديث من أصول الأحاديث. الإسلام خضوع، الإيمان اتصال، الإحسان أعلى درجة في سلم الإيمان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذاً متى تستقيم على أمر الله؟ ما علاقة هذا النص بموضوع الخطبة؟ تستقيم على أمر الله حينما تعلم أن الله يراك. وأفضل إيمان أن تؤمن أن الله يراك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، أم صالحة مؤمنة مستقيمة عفيفة طاهرة، تأتي بفتاة تدرس، ترى أمها متخلفة، ترى أمها بعيدة عن جو العصر، ترى أمها متقوقعة بالدين. حينما تتهم ابنة أمها بالتخلف، هي من علامات قيام الساعة، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة، العالة رعاء الشاء، يتطاولون في البنيان، 186 طابق، أعلى بناء في العالم. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبس مليا، ثم قال: يا عمر رسول الله، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن ترى أن الله يراك، فإن رأيت أن الله يراك تجهد أن تطيعه وتجهد أن تتقرب إليه، عندئذ تصل إلى فحوى الاستقامة. الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أنت حينما تجاهد نفسك وهواك، اعلم يا أخي علم اليقين أن الجهاد الأول على الإطلاق جهاد النفس والهوى. بعض الصحابة قال: رجعنا من الجهاد الأصغر، من الجهاد القتالي، إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. جهاد النفس والهوى كالتعليم الأساسي، لا يقبل تعليم فوقه إلا به. فالمهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يواجه نملة. أيها الإخوة الكرام، والذين جاهدوا فينا، جهاد النفس والهوى، ثم الجهاد الدعوي، وجاهدهم به جهادا كبيرا، ثم الجهاد البنائي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم الجهاد القتالي. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر. هذا كلام قاله سيدنا أنس: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. كلما ارتقى إيمانك ازدادت استقامتك، كلما ارتقى إيمانك ازدادت استقامتك. قال أحد العلماء: علامة المراقبة إيثار ما آثر الله تعالى، وتعظيم ما عظم الله تعالى، وتصغير ما صغر الله تعالى. هذا هو الفرق بين جيل الصحابة وتابعيهم وبين من أتى بعدهم من أجيال. الصحابة الكرام عبدوا الله بإخلاصهم ومراقبتهم لأنفسهم قبل أن تتحرك جوارحهم بالعبادة. فلذلك أن تراقب الله، أن تشعر أن الله يراك، أحد سبل الاستقامة. شيء آخر: المحافظة على الصلاة التي هي عماد الدين، والتي من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. إنها غرة الطاعات، إنها معراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات، إنها طهور. مستحيل وألف ألف مستحيل أن يحقد المصلي، أن يحتال المصلي، أن يكذب المصلي، أن يغسو المصلي، أن يظلم المصلي. إن الصلاة تنهى من الداخل، بالوازع الداخلي، عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. يعني أية صلاة تكفر ما قبلها من صغائر، أية صلاة حينما يدخل وقت الصلاة يحسن المسلم الوضوء والخشوع والركوع إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تؤدى 5 مرات في اليوم، ومرة في الأسبوع صلاة الجمعة، ومرتين في العام صلاتا عيد الفطر وعيد الأضحى، ومرات في كل طارئ كصلاة الجنازة والكسوف والاستسقاء. أيها الإخوة الكرام، أما الخشوع في الصلاة فالخشوع ليس من فضائلها بل من فرائضها، وقد قال الله عز وجل: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أي عمل تعمله لنفسك حظ منه فأنت مستمتع به، إلا أن الصلاة إن لم يكن فيها الخشوع والاتصال بالله، إن لم تكن مستقيماً قبلها، إن لم تكن منضبطاً قبلها، هي عبء ثقيل وثقيل. 4 ركعات كأنها جبال. أما إذا كنت مستقيماً أرحنا بها، إن كان في خلل أرحنا منها، هكذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بلال. هذا المقياس لي ولكم. هل تقوم إلى الصلاة وأنت مرتاح؟ هل إذا وقفت بين يدي الله عز وجل تشعر أنه يحبك وأنك مستقيم على أمره وأنك تبتغي رضاه؟ أيها الإخوة الكرام، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة عماد الدين، ومن تركها فقد هدم الدين، وأول ما يسأل العبد يوم القيامة عن الصلاة. أيها الإخوة، والمحافظة على الطهارة، نتوهم نحن أن الطهارة فقط من شروط الصلاة، عند العلماء هي عبادة بذاتها، لقوله تعالى: الطهور شطر الإيمان. هي عبادة بذاتها لقول الله عز وجل: والله يحب المطهرين، يحبهم. النظافة عبادة، نظافة الثوب عبادة، نظافة المكان عبادة، نظافة القلب عبادة، نظافة السريرة عبادة. النظافة بالمعنى الواسع لها معاني متعددة، أدناها نظافة البدن والثياب والمكان، وأعمقها نظافة القلب. ما في حقد، ما في احتيال، ما في مخادعة، ما في تمثيل، ما في تآمر. المؤمن كالطفل الكبير، المؤمن طفل ببراءته بصفائه بذاتيته، لكنه كبير. هذا المؤمن. أيها الإخوة الكرام، المبالغة في النظافة أمر مستحب، المبالغة، لكن هذه المبالغة قد تبلغ حداً يدخل في الوساوس المتسلطة، يعني الإهمال في عذاب. النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين، ذكر أن أحدهما يعذب في قبره لأنه كان لا يتنزه من بوله. فإهمال النظافة معصية، والمبالغة بها وسوسة مرض. فالاعتدال هو الحق بين الإهمال وبين الوسوسة. أيها الإخوة الكرام، الإسراف في إنفاق المال، الماء، قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والله الذي لا إله إلا هو، لو في اعتدال بإنفاق الماء ما احتجنا إلى آبار. استهلاك دمشق من الماء 700,000 متر مكعب في اليوم، الوارد 400,000. لو في اقتصاد باستهلاك الماء لكفانا هذا النبع، نبع الفيجي. لكن في هدر، في صنابير مفتوحة دائما، في استخدام للماء عشوائي، في غسيل سيارة بالماء، بالماء المستمر. لو رشد الناس استهلاك الماء ما احتجنا إلى آبار، ولو رشد الناس استهلاك الكهرباء ما انقطعت الكهرباء. معي دراسة دقيقة مبنية على عدد من اشتركوا في ساعات كهرباء. لو أن المواطن أطفأ مصباح واحد 100 شمعة لاستغنينا عن محطة مولدة ثمنها 500 مليون ومصروفها في العام 500 مليون، مليار دولار. لو كل بيت أطفأ مصباح واحد، لو كل بيت ما شعل إلا المصباح الذي يحتاجه لكفتنا كهرباؤنا، ولكن إنفاق عشوائي. ما في إيمان. يعني النبي الكريم توضأ من قعب مثلا، فضلت فضلة فقال ردوها في النهر ينفع الله بها قوما آخرين. يعني أكثر البيوت مع الأسف حتى يأتيه الماء البارد يفتح الصنبور قريب من دقيقتين من أجل كأس ماء بارد. هذا الذي فتحته اجعله في وعاء واستخدمه. فالماء ثمين جدا، والمعركة القادمة معركة مياه. أيها الإخوة، أداء الزكاة. الزكاة قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. الزكاة تطهر المؤمن الغني من مرض خطير كالورم الخبيث للجسم، إنه الشح. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهر المال الغني من الشح والفقير من الحقد، تطهر المال من تعلق حق الغير به، وتزكيهم. الزكاة تنمي المال بقانون اقتصادي. أنت حينما تعطي الفقراء من مالك جعلت في أيديهم قوة شرائية، اشتروا من عندك ثانية. ينمو مالك بدفع الزكاة، وينمو مالك بما يسميه العلماء بالعناية الإلهية. الذي يدفع زكاة ماله يحفظ الله له ماله، ما تلف في مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. أيها الإخوة الكرام، تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. أيها الإخوة، بقي صوم رمضان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تبلغون درجة التقوى. التقوى أن ترى الحق حقاً والباطل باطلاً، اعتماداً على أنك مفطور على حب ذاتك، وعلى حب وجودك، وعلى حب سلامة وجودك، وعلى حب كمال وجودك، وعلى حب استمرار وجودك. يكفي أن تعرف الله وأن تعرف منهجه، عندئذ يكون الصيام صحيحاً. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. أيها الإخوة الكرام، هذه بنود الاستقامة، وبقي الحج. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني اليوم الموضوع الاستقامة في العبادات الشعائرية. الاستقامة من معانيها أن تؤدي العبادات الشعائرية من صلاة وصيام وزكاة وحج وفق ما أراد الله عز وجل، عندئذ تكون ضمن المستقيمين الذين ينتظرون وعود الله الكريمة. أيها الإخوة الكرام، من حج فلم يرفث مرة ثانية ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، في وجه الإنسان 80 عضلة بالوجه، وعندما يغضب ترتسم علامات الانفعال من خلال كل العضلات إذا غضب، فإن معظم هذه العضلات تشارك في حالة الغضب، ولكن الذي يلفت النظر أن الإنسان إذا ابتسم عضلات قليلة جداً تصنع هذه الابتسامة، فالمبتسم عضلات وجهه مرتاحة، الابتسامة عضلات قليلة جداً تصنع الابتسامة، بينما الغضب 80 عضلة تشترك في إحداث مظاهر الغضب. في أول حقيقة، استنبط علماء النفس أن المبتسم مرتاح نفسياً، وهو أكثر استقراراً، بل إن الابتسامة تقلل من حالات الاكتئاب، وأحد أساليب النجاح الأقل كلفة أن تبتسم. إنك حينما تبتسم لإنسان تمنحه شعوراً بالأمن، تزيل الحواجز بينك وبينه. تكرار الابتسامة يكسب الآخرين الثقة بك، الاطمئنان لك. هذا أقوال علماء النفس. الوجه المبتسم أي إنسان التقى به يحمل عنه أطيب انطباع. في شيء اسمه الانطباع الأول، تلتقي بإنسان مرة واحدة، فإذا كان مبتسماً حملت عنه انطباعاً رائعاً، هذا قد يسهم في علاقة مثمرة معه. وكل إنسان في عنده تغيير كيميائي معقد جداً، هذا التغيير يكون على أثر الخوف أو الحزن أو الكآبة أو القلق. تبدل بكيمياء الدم، إذا غضب الإنسان أو حقد أو خاف تتبدل كيمياء دمه. هذه المواد الضارة التي تفرزها الانفعالات الغاضبة، هذه تكون في أدنى مستوى عندما يبتسم في وجهك، ترتاح. أنت مدير عام وعندك مستخدم، ابتسم له، ماذا تكلفك الابتسامة؟ مودة. أيها الإخوة، هذا في البرمجة العصبية اللغوية، هذا في علم النفس. فماذا في البرمجة النبوية؟ يقول عليه الصلاة والسلام، دقق: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. اختلف الوضع. الابتسامة بالبرمجة العصبية اللغوية من أجل مصالحك، من أجل أرباحك، من أجل نجاح تجارتك، من أجل مكانتك، من أجل سيطرتك. أما هنا الابتسامة في وجه أخيك، والله كما سمعت كتب ألفت عن الابتسامة. أهم شيء بالابتسامة أن تبتسم وأنت تحدق في وجه أخيك، تنظر إليه مبتسماً. علوم وكتب كتبت عن الابتسامة، طريق النجاح، طريق محبة الآخرين، طريق منح الأمن لمن حولك. يقول النبي الكريم: تبسمك في وجه أخيك، تبتسم وأنت تنظر إلى وجهه كي تمنحه الطمأنينة، لا من أجل أموالك، لا من أجل مصالحك، لا من أجل تجارتك، من أجل إرضاء ربك. تبسمك في وجه أخيك صدقة. أيها الإخوة الكرام، الطريقة المثلى أن تنظر إلى أخيك مبتسماً. أيها الإخوة، سماها النبي صدقة من دون مال. كلام النبي هيك، مو كلام بلا تدقيق، صدقة. إنسان بيدفع 100,000 صدقة، الابتسامة صدقة، صدقة من دون دفع، لا تكلفك شيئا. فإذا عم بين المؤمنين الابتسامة والسلام، أن تسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. حدثني أخ الأسبوع الماضي، قال لي: أسكن في بناء وأنا متجه إلى صلاة الجمعة، وله جار يرتدي ثوب أبيض معطر وأولاده معه متجهون إلى صلاة الجمعة، قال لي: والله ما سلموا علي. هو النبي قال: على من تعرف وعلى من لم تعرف. فالابتسامة والسلام شعار المؤمنين، بل حينما تبتسم في وجه موظف عندك تمنحه الراحة النفسية، تمنحه الأمن، يشعر أن الحاجز بينك وبينه قد زال. هناك نتائج بنجاح الأعمال بالابتسامة، أما المؤمن يبتسم إرضاءً للواحد الديان. أيها الإخوة، أنت حينما تصلح العلاقة فيما بينك وبين الله عن طريق الانصياع لأمر النبي، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إذا صلحت العلاقة مع الله أصلح الله علاقتك مع الناس. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.